شيخ بارك الله فيكم، إذا باع نخله واشترط المبتاع الثمر، اشترط المبتاع الثمر أول بائع بعد أن بان صلاح. نعم. إذا باع النخل بعد وجوب الصلاح، بل إذا باع بعد التأبيح فالثمر لصاحبها. طيب، البائع زكاة عليه. نعم، زكاة على من يكون مكلفا. طيب، لكن يا شيخ إذا اشترى البائع المشتري، نعم، إذا اشترط الثمر فإن سوف يزيد في السعر. نعم. وهو اشترط، فهل نلزم بالزكاة مع أن ذاك أخذ مقابل الثمر؟ أي ما. طيب، احمر أو اصفر على نفقة من؟ على ملك من؟ البائع. على ملك البائع ولا المشتري؟ ملك المشتري. لا، البائع بعد الإحمار والصفر. طيب، أنا بسألك، إذا احمر أو اصفر ثم بيع النخل مو الثمرة، لمن تكون الثمرة؟ للبائع. للبائع عليه زكاته. لكن لو اشترط المشتري، فإذا اشترط المشتري فعليه زكاتها إذا كان قبل أن تحمر أو تصفر. بعد أن احمر أو تصفر اشترط على المشتري، يكون إذا كان بعد أن تحمر أو تصفر بيع البائع، يعني وقت الوجوب أن تحمر أو تصفر. حتى لو اشترط المشتري. ولو اشترط المشتري، نعم.